عندنا الآن معياران، هو الحقيقة معيار واحد اللي هو التأمين ثم إعادته، وفيه إشكالات كثيرة إن كان ذلك في الناحية التطبيقية أو كان كذلك في الناحية الفقهية. في شيء يتعلق بالورقة التجارية أو الأوراق التجارية؟ سم الورقة التجارية قلنا إذا بيعت بأقل من قيمتها فيكون عندئذ من قبيل الحطيطة كذا، بينما إذا بيعت بأكثر من قيمتها أو بيعت بمثل قيمتها فيشكل عليها الآن أنك تبيع الورقة هذه وهي مؤجلة في الحقيقة، تبيع هذه الورقة وهي مؤجلة، فلا يكون عند ذي يكون يعني ما يكون عندئذ فيه يعني ينشأ عن هذا ما يخالف المبدأ الذي تحقق فيه براء الذمة من المصالحة بالثمن الأقل، بالثمن الأقل. فمثل هذه الصورة تمتنع. شوف المعيار عندنا هنا، لا يجوز بيع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها ولا بأكثر منها. أكبر إشكال في بيعها بمثل مبلغها أن تكون من قبل ربا النساء، أكبر إشكال أن تكون يعني صورة ربا النساء، فيكون الثمن عندئذ مؤجلا ولو دفعت قيمتها الآن بمثلها، لأنه يجب التقابض بين أو في حال ما إذا كان الثمنان نقدين فيهما علة ربا الفضل اللي هي توجب التقابض عندئذ، فلذلك منعوا من مثل هذه الصورة. ولا بأكثر منها، بأكثر منها يكون عندك ربا فضل وربا نسيئة، يجتمع النوعان الربويان، بخلاف ما إذا كان بأقل كما تقدم عندئذ. نعم أيوة نعم. الصورة الرابعة في الخصم، نرجع للخصم. أيوة أها نعم. حتى بس يشاهد الأخوة جميعا أين ها يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل بقدر الورقة التجارية؟ لا ما هو كالة بكالة، ما هو كالة بكالة، وهذا ترى يا إخوة على فكرة يعني فاتني الإشارة إليه، هذا من الحلول. شراء الورقة التجارية إلى أجل في مثل هذه الصورة بسلعة لا يترتب عليه عندئذ كالة بكالة، لأنه في الحقيقة سيكون من قبيل الحوالة، وهذا أشرت إليه قبل قليل. وبالتالي لو نحامل الورقة التجارية اشترى سلعة مؤجلة أصلا، اشترى سلعة أي يتضح بالمثال، أنا ضربت قبل قليل المثال، لما تشتري سيارة هانت بثمن مؤجل بعد سنة وقلنا 100,000، جميل، وعندك ورقة تجارية تحل بنفس المبلغ بعد سنة 100,000، فلو أنك جعلت هذه الورقة التجارية أحلت يعني حامل هذه الورقة التجارية على ثمن تلك السلعة التي تحل ب100,000 بعد سنة على غيرك لك، كان ذلك من قبيل المعاوضة على قيمة تلك الورقة التجارية ولم يعد ربا، لأن الدين هذا يحل بعد سنة والدين هذا يحل بعد سنة، فاتفق الدينان كما قلنا قدرا وجنسا ووقتا اللي هو الأجل فيهما. ولذلك شوف نص المعيار، لأنه إذا قرأت نص المعيار هذا مختصر العرض، يجوز لحامل الورقة التجارية طبعا مؤجلة شراء سلعة إلى أجل، السلعة أيضا ثمنها مؤجل والورقة التجارية تشتمل على ثمن مؤجل، فسيتلاقى الأجل هنا وهناك. لكن السلعة نعم يتم قبضها الآن عند العقد، كيف بالنسبة للسلعة يتم قبضها عند العقد؟ شوف يقول لك وبعد أن يثبت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة دائنه على المدين له بتلك الورقة ويكون ذلك من باب الحوالة. نعم الأخ يسأل يقول السلعة هل الآن ستكون مقبوضة في مثل هذه الصورة أم لا؟ السلعة مقبوضة، السلعة مقبوضة، بقي الدين الذي لك أحلته أنت على شخص، الدين الذي عليك أحلته اللي هو ثمن السلعة أحلته على دين لك، ولذلك عدت حوالة. سم نعم نعم يجوز للمستفيد، لا، جعل الورقة ثمنا لسلعة معينة وليست موصوفة في الذمة بشرط قبض السلعة حقيقة أو حكما. صورتوا مشايخ؟ الأخ يقول وش الفرق بين هاتين الصورتين؟ جميل، شوف هنا المستفيد وهناك من حامل الورقة، واضح؟ اللي هو يسمى الدائن، أحال على المدين إذا كان. نعم، والمستند ترى مشايخ ترى مهم جدا، المستند يعطيك تصور، لا تكتفي بالمعيار. شوف المستند هنا ايش يقول لك، مستند مشروعية جعل ورقة تجارية ثمنا لسلعة معينة أن ذلك من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين. الجمهور يمنعونه لكن شيخ الإسلام يجيزه، وهو جائز على مذهب المالكية، اختيار المالكية، على أن يكون ذلك بعد القبض لئلا يؤدي إلى تأجل البدلين. نعم، أي نعم شيخ. أي نعم، هو ذكرناه قبل قليل. شوف الحسم إذا كان حطيطة يكون بين الطرفين مباشرة ويكون بأقل ما يترتب عليه فضل اللي هو فائدة، فأنا أجي إلى صاحب الدين وأنا حامل الآن الورقة، أنا الدائن، أجي للمدين وأقول له أعطني 90% من مبلغي وخلاص أبرئك، فما ترتب عليها الصورة الربوية وصارت بين طرفين. لكن في الصورة الثانية اللي هي الخصم عند الإطلاق، لا، في طرف ثالث، نعم أنا أخصم له فعلا لكن الدين باق بحاله ما خصم منه في الأصل، فيروح يطالب هو بالدين الباقي بحاله فيكون عندئذ ثم فائدة على أصل الدين، فالدين اللي كان ب90 راح يطالب 100، بينما هنا لا، الدين 100 طالب 90. صورت الفرق؟ طيب ننتقل. نعم، السؤال الأخير، كيف إلا المستفيد يكون حاملا للورقة؟ نعم، لا، كيف للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنا لسلعة معينة حاضرة، لكن هذه شراء سلعة إلى أجل، السلعة مؤجلة. نعم، أما عفوا إذا تحدثنا عن مستفيد وحامل فهما واحد، لا، هنا الفرق أنه ثمن السلعة مؤجل فأنا أحيل تلك الورقة على هذا الثمن المؤجل لكونهما متفقين جنسا وقدرا، بينما في الصورة الثانية الكلام على سلعة يعني حاضرة. نعم، طيب ننتقل مشايخ إلى معليش التأمين. تأمين، طيب أنا بسألكم سؤال كمدخل للتأمين. نعم، مسائل التأمين على النحو التالي، يعني ما شاء الله كم هذه 13 مسألة أو محورا. أي معيار هو التأمين؟ 26. طيب 26، لا أنا عندي نسخة أخرى. طيب بالنسبة لمعيار التأمين، معيار التأمين المشايخ طبعا في المعايير هو يتعلق بالتأمين الإسلامي، وهم عبروا بالتأمين الإسلامي ليشمل التأمين التعاوني والتبادلي، ليخرج منه يعني ما يمكن أن نسميه بالتأمين التجاري، وأيضا لأجل أن يصبغوا بالصبغة الشرعية وهي الحكم أنه مشروع. وفكرة التأمين الإسلامي كما في نطاق المعيار هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأخطار الناشئة الأضرار عفوا الناشئة عن هذه الأخطار. أوه لا ترى ناقص، لابد يقال بدفع اشتراكات على أساس التزام التبرع، وهو يعني تمام المعيار. فإذا عندنا التأمين فيه مؤمن وفيه مؤمن له وفيه مبلغ تأمين وفيه قسط تأمين، أربعة عناصر أو أركان. المؤمن من هو؟ شركة التأمين. المؤمن له ما يسمى بالعميل أو المستفيد. مبلغ التأمين لا التعويض، مبلغ التأمين التعويض، وهو بمعنى أدق هو السقف الذي تلتزم به شركة التأمين. أحيانا يكون مليون بينما الخطر لا يتجاوز يعني مثلا عشر هذا المبلغ أو أقل. قسط التأمين الاشتراك اللي يدفعه المؤمن، واضح. وهناك إن شئت أن تضيف خامسا ما يسمى بالخطر، بالخطر نعم المؤمن عنه وعليه. انتبهوا معي للمسألة متشابكة، الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني أو التأمين التجاري الإسلامي وغير الإسلامي يتركز في أن العلاقة بين المؤمن اللي هو الشركة وبين المؤمن له أو عن اللي هو المستفيد، إذا كان التأمين تجاريا علاقة إيش؟ معاوضة، واضح؟ علاقة ماذا؟ معاوضة. بينما هي في التأمين التعاوني أو الإسلامي تعد ماذا؟ لا لا، بين المؤمن والمؤمن له، ما تبرع له أنت، هي في حقيقة الأمر عبارة عن ها إما وكالة في إدارة محفظة أو صندوق التأمين بأجر، أو مضاربة في استثمار تلك المحفظة، وهو أمر آخر إضافي على العلاقة التأمينية نفسه، ولذلك لدعم المحفظة وتشغيلها، واضح مشايخ؟ أما العلاقة بين المؤمن، بين المؤمن المؤمن له عفوا، وبين باقي المشتركين، فهي كما ذكرتم قبل قليل أنتم التزام بالتبرع. يعني نحن في هذه الطاولة اتفقنا على إنشاء محفظة تأمينية، العلاقة بيننا اللي تجمعنا هي أننا جميعا التزمنا بأن يتبرع كل واحد منا للآخر إذا وقع عليه خطر، تصورتوا؟ لكنه لو افترضنا أن الشيخ عبد الله هو الذي سيدير هذه العلاقة، فعلاقتنا به إما أننا وكلناه بأجرة فتكون إجارة وكالة بأجر، أو فيما لو كان العقد يتضمن أيضا استثمار مثل هذه المبالغ لأجل زيادتها وتغطية الأخطار التي ترد علينا، فسيكون عندئذ العلاقة مضاربة بين رب مال ورب عمل أو بين عامل ومضارب. هذا التصور مهم جدا، لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن العلاقة بيننا، اسمح لي يا شيخ عبد الله مثل بكم، بين الشيخ عبد الله هي علاقة معاوضة، فهذا يعني أنه بمجرد دفعنا للاشتراكات انتقلت الملكية له، واضح؟ انتقلت الملكية له، وبالتالي تم نقل الخطر كما هو نص النظام، وهذا من ما لوحظ في النظام والأمر جار على تعديله، أنه تم نقل الخطر عن المؤمن لهم إلى المؤمن، هو الذي يتحمل الآن. فمهما كان من أمر لو كان ذلك أكثر من قدرته أو طاقته، الأصل أنه التزم بتغطية الخطر عندئذ، وهذا يعني أنه لو وقعت يعني أخطار كثيرة على عدد كبير أكثر من ما يسمى بالحسابات الاكتوارية عندهم وهي تقديرية معينة ربما يترتب عليه، وهذا كثير. والآن أكثر شركات التأمين عندنا خاسرة، وكذلك في العالم ما يستطيعون عندئذ التغطية، بخلاف شركة التأمين التعاوني. ولذلك شركة التأمين التعاوني هو يقول لك هذا مالك أصلا أنتم، والأصل فيها النهد كما تعلمون، وهو وقد جاء في الصحيح، وكانوا يدفعون عند السفر كل واحد منهم يدفع مقدارا من النفقة متساويا، لكن قد ينفق أحدهم على الآخر أكثر من غيره، وذلك إذا وقع خطر، لأنه ينصرف هذا المال المجموع إلى تغطية مثل هذا الخطر، فهو من قبيل التبرع أو الالتزام بالتبرع، التبرع أو الالتزام بالتبرع، وبينهما فرق قد نشير إليه إذا اقتضى المقام أو لا تستدعي الحاجة ذلك. طيب، إذا انتهينا من يعني فكرة التأمين التعاوني وهي مهمة الحقيقة أو الإسلامي، ننتقل إلى التكييف الفقهي. يقول هنا في المعيار: التأمين الإسلامي أو التعاوني يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين إلى آخره. وهذا مستنده ظاهر في يعني كون الالتزام بالتبرع في مثل تلك الحالة له أصل شرعي، وهذا يقوم على كون العقد ليس من عقود المعاوضة، لأنه لو كان من عقود المعاوضة فإن الوعد فيه غير ملزم حتى عند السادة المالكية، حتى عند المالكية. المالكية نسبة القول بالإلزام بالوعد في عقود المعاوضات كما وقفت عليه لا تصح عنهم، وإنما يجرون هذا فيما يمكن أن نسميه في عقود التبرعات، ولذلك يمثلون عليه كما لو قال تزوج وأمهرك مثلا، هذا من الأمثلة، هذا كما نصوا ما يكون من تبرع في من وعد في المعروف، والمعروف يعني ألا يكون على سبيل المعاوضة. وهذه الصورة أنا ودي تتأملونها لمن كان له رأي بخلاف ذلك. المالكية نصوا على، وهو المذهب عندهم، على إن التورق إذا كان مشتملا على وعد غير ملزم محرم، حتى قالوا إن هذا فيه شبهة قرض جر نفعا. يعني لو جيت الشخص وقلت اشترى السيارة هذه لي وسأشتريها منك بثمن كذا، فذهب هو من غير الإلزام، فذهب هو واشتراها ثم باعها علي بأزيد، قالوا هذا في شبهة قرض جرى نفعا، لأنه لما ذهب واشتراها كأنه أقرضك هذا الثمن ثم باعه على ثم استرده منك بأكثر، ولذلك يمنعون من هذه الصورة يحرمونها. فإذا كانوا يمنعون من وعد في المعاوضة من غير إلزام، كيف يجيزون بإلزام؟ فالوعد يا إخوة في المعاوضات على سبيل الإلزام مما لم يقل به الأئمة الأربعة، لأنه يترتب عليه إشكالات كثيرة. يعني خذ مثلا في المرابحة، لو قلنا به ترتب عليه انعقاد العقد من غير ثمن ولا مثمن، وهذا كالئ بكالئ، وترتب أيضا عليه سلمكم الله كون هذا من بيع ما لا يملك، لأنه لما تبرم عقد أنت ويكون في إلزام والتزام يكون في بيع لما لا يملك في مثل صورة بيع المرابحة، بينما هي لا تتحقق في بيع التأجير التمويلي أو المنتهي بالتمليك، لأن السلعة مملوكة للعاقد أو الواعد، ويكون فيه أيضا خلو لشرط الرضا في العقد اللاحق بناء على الوعد السابق. ما تستطيع أن تنصرف عندئذ وتقول والله أنا ماني بايع عليك السيارة مدامك مبرم من وعد ملزم. وأذكر من الطرائف أني مرة طلبت من شركة تتعامل بالوعد الملزم، طلبت العقد، فأخرج لي وثيقة كذا، والوثيقة هذه أني أتعهد بالشراء وإلى آخره كما تلتزم الشركة بالبيع بثمن وقدره. فقلت هذا هو العقد؟ قال لا، هذه وثيقة للإلزام والالتزام. وأخرج لي العقد، قلت طيب وهذه؟ قال لا، هذه عشان الحرمانية، يعني قصده على أساس ما يبطل العقد من قبل القاضي، ومعنا معالي الشيخ وغيره من القضاة، ما يبطل العقد من قبل القاضي الذي لا يرى صحة التأجير المنتهي بالتمليك بناء على يعني وجود عقد ملزم أو شرط ملزم أو وعد ملزم متضمنا له. فلذلك يقال بغض النظر عن الفرق بين الوعد الملزم في عقد التأجير وفي عقد المرابح، فهو أظهر بطلان في المرابحة من في التأجير التمويلي، لكن القصد أنه هنا يصح فيما إذا اعتبرنا عقد التأمين تعاونياً. ولذلك يقال أنه من ما يبطل عقد التأمين التجاري أو عفواً يعني يورث الإشكال عليه، خلونا نحتفظ على الأقل بنوع من يعني الاعتبار للرأي الآخر، مما يورث الإشكال الكبير في القول بالجواز اشتماله على مثل هذا الوعد الملزم. ثانياً فكرة الغرر، وسيأتينا أيضاً المشتملة عليه، لأنه أنت لما أنا أدفع لك أقساط اللي هي أقساط التأمين شهرية كانت أو غير ذلك، وأنت تلتزم بالتغطية، صار الحقيقة الآن هناك معاوضة غير معلومة المقدار. أنا معلوم ما سأدفع، لكن أنت كم ستدفع؟ ممكن تدفع 100 200، اطلعت على بعض عقود التأمين التغطية إلى 1,000,000، التغطية أحسنت، وأحيانا تمضي السنة خاصة إذا كان يترتب بحوادث معينة ولا يكون فيه ريال واحد، وهذا أصلا هي اللي تعمل عليه شركات التأمين أو تراهن عليه أو تريد أن تفيد من ورائه. هذا ما يتعلق بهذه المادة. طبعا عندكم بالمستند الشرعي هنا، وأنا أنبه لأنه هناك متابعين أيضا كما يقال من وراء البحار عبر الشبكة، فنحرص أننا نشير المعيار ونشير إلى المستند، بعضهم قد لا تكون النسخة لديه، لكني أقول هناك مستند الآن في ما يتعلق بتكييف التأمين التعاوني، فيه يعني فروق مهمة جميلة جدا بين نوعي التأمين التعاوني والتجاري. انتقل إلى المستندات مباشرة وستجد هذا منسابا في ربما صفحة كاملة أو أكثر من ذلك. أبرز ما فيه أن التأمين التجاري يقوم على كما ذكرنا المعاوضة، وهو ربحي بخلاف التأمين التعاوني فلا يقوم على ذلك، وإنما الهدف من ترميم الأخطار والتعاون على مواجهتها من قبل هؤلاء المشتركين في الصندوق. أيضا من أبرز ما يمكن أن يفرق فيه بين التأمينين هو كون التأمين التجاري إذا اشتمل على فائض، افترض أنه في نهاية السنة ما في أخطار كثيرة وبقي 50% من المبلغ، في التأمين التجاري إيش اللي يصير؟ تبتلع الشركة هذا المبلغ، لأن أصلا عقد معاوضة يترتب عليه انتقال الملكية مباشرة مثل هذا القسط. لكن في التأمين التعاوني إيش اللي يصير؟ ها؟ نعم، المبلغ لا يمتلك من قبل شركة التأمين التعاوني، وإنما يعود إلى محفظة التأمين، سواء استلمه المؤمنون اللي هم المؤمن لهم العملاء المستفيدون، أو ترتب على هذا خفض اشتراكاتهم، أو زدنا سقف التأمين اللي هو مبلغ التأمين فيغطي أخطار أكثر وأكبر، لكنه في النهاية يعود على مصلحة عملية التأمين والتعاون الذي يتحقق به عندئذ المقصود من عقد التأمين. هذا فرق مهم، هو جوهري، ولذلك من أبرز فروق التأمين التعاوني عن التجاري وما يتعلق به نعم بالفائض التأميني. هذا في فروق أخرى أتمنى أنكم ترجعون لها، الوقت والله لا يسعف للمرور يعني على المستندات برمتها، لكن نحن نحرص ألا نجاوز شيئا من المعيار نفسه. تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائدها والأجر الذي تأخذه عن الوكالة. شفتوا موضوع العلاقة الآن يرسخ أنه بين الشركة وبين هؤلاء المؤمن لهم أو عنهم هي علاقة وكالة، وهي إذا كانت شركة مساهمة، لأنه النظام الآن ألزم شركات التأمين التعاوني أن تكون مساهمة، ما في شركة غير مساهمة، ولذلك هو يقرر هنا أنه ما يكون من أجرة للشركة المساهمة، هذه ما هي للمحفظة، المحفظة اللي لها الفائض، وإذا في استثمار كان من أرباح له ترجع عندئذ إلى تلك المحفظة. أما أجرتي أو ربحي أنا من خلال إدارتي لمحفظة الاستثمار كمضارب أو عامل فهذا يروح للشركة المساهمة اللي يسمونه حساب المساهمين في اصطلاحنا. يختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها. جميل، إذن عندي شركة مساهمة لها ذمة مالية مستقلة وهي ما تختص بما ذكرناه من أجر أو ربح، وعندي إيش؟ عندي صندوق حملة وثائق اللي هي المحفظة التأمينية. المحفظة التأمينية ذمته أيضا مالية مستقلة فيه الاشتراكات وفيه ماذا؟ الفائض، وفيه ربح أيضا هؤلاء بنصيبهم أو قسطهم من إدارة أو من استثمار مبلغ أو عفوا اشتراكات التأمين. طيب، إذا أردنا أن ننتقل أيضا إلى العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي، إحنا استبقناها قبل قليل لأجل التصور، وهي واضحة هنا. العلاقة بين المساهمين والعلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق، والعلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق. أما الصورة أو العلاقة الأولى اللي هي بين المساهمين، فهي يقول لك علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي. من هم المساهمون هنا؟ أيوة، لا انتبهوا، المراد بالمساهمين هنا إذا أطلق هذا المصطلح في التأمين فلا يراد به المشتركين. المشتركين هم المؤمنون كما ذكرت، الذين دفعوا أقساطا المؤمن لهم، لكن المساهمين لا، هم الشركة، ملاك الشركة التي تدير عملية التأمين. واضح؟ فالعلاقة بين هؤلاء علاقة شركة، أنشأوا شركة مساهمة. واضح؟ فما كان من أجور، ما كان من أرباح ناتجة عن استثمار، فهذه في الحقيقة يقتسمونها بينهم كقسمة الشركاء فيما بينهم. طيب، العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق قلناها قبل قليل، علاقة وكالة من حيث الإدارة، ومضاربة وكالة بالاستثمار من حيث الاستثمار أو التقليب والمتاجرة. العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك، الصندوق اللي هو باقي المؤمنين أو المؤمن لهم المشتركين، العلاقة فيما بيننا نحن كمستفيدين من عملية التأمين هي علاقة التزام بالتبرع كما ذكرنا. أهم قضية في التأمين هي هذه المبادئ. المبادئ نمرها يعني أو نأتي بها، وهي حقيقة كالخلاصة. الالتزام بالتبرع هذا المبدأ الأول، حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين، ويراد بحساب التأمين هو الحساب الذي أنشأته الشركة حسب نظامها الأساسي ليودع فيه أقساط المشتركين وعوائدها واحتياطياتها. وليش نقول حساب المشتركين؟ لأنه عندنا حساب أو حساب تأمين، لأن عندنا حساب آخر اسمه حساب المساهمين، فما يدخل شيء لحساب التأمين على حساب الشركة اللي هو حساب المساهمين فيختلط عندئذ. قد ذكرنا الفرق بين المشترك والمساهم. نعم، قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين، هذه من المبادئ يعني الضوابط التي يجب أن تتحقق لتكون الشركة هي شركة تأمين تعاوني. حسابين منفصلين، أحدهما خاص بالشركة نفسها حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق حملة الوثائق حقوقهم والتزاماتهم. هذا واضح. إذا أشكل عليكم شيء استوقفوني، وإلا أنا أفترض إن كثير من الأمور الآن مرت، فإنما نحن نستعرضها على سبيل الاختصار. الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة وكيلة في استثمار موجودات التأمين. يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها. واضح؟ حساب التأمين يختص بموجودات، معناها أنه المالك لموجودات التأمين هو في الحقيقة ماذا؟ هو حساب التأمين الذي يمثله المستفيدون أو المشتركون، ما هو حساب الشركاء أو حساب الملاك أو المساهمين. يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة، مثل تكوين الاحتياطيات أو تخفيض الاشتراكات أو التبرع به لجهات خيرية أو توزيع أو جزء من على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض. يعني القاعدة كما ذكرنا أن لا يؤول شيء من الفائض للشركة المديرة، لأنه إذا آل على سبيل طبعا التعاقد ابتداء يعني سيترتب عليه الأمر عندئذ المعاوضة. أما إذا كان قد آل كحافز من الحوافز فيما والله إذا قلنا شوفوا أنتم من حققتوا لنا 50% لكم إضافة ربح نسبة مئوية قدره كذا، فسيؤخذ من الفائض، لكنه لما كان حافزا كان ذلك مقبولا. الكلام على أنه لا يكون هذا على سبيل التعاقد ابتداء. صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة. لو صفيت الشركة فعندئذ تصرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة في وجوه الخير. نعم، يقول لك هنا أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة وحماية مصالحهم مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة. إذا أمكن أن بعض المشتركين اللي هم المؤمل لهم يدخلون في مجلس الإدارة يمارسون، فهذا أفضل، لأن هذا يعني يحقق حماية لمصالحهم أكثر من أن لو لم يكن لهم نوع من الاشتراك. التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، بخاصة عدم التأمين على المحرمات أو على الأغراض يعني المحرمة، وهذا ظاهر. تعين هيئة رقابة شرعية تكون فتواها ملزمة. الآن بينتقل إلى أنواع التأمين الإسلامي. في أي استفسار حول ما تقدم؟ نعم، لا، هو في التصفية في مثل هذه الحالة، هذه مخصصات وفوائض تراكمت وتم التنازل عنها، وهذا يقوم على أنهم تبرعوا بها وانتهوا، وهذا يقوم على أنه تبرعوا بها وانتهوا. وهذا أنت يعني يمكن قدتني للكلام على الفرق بين التبرع والالتزام بالتبرع. الالتزام بالتبرع عندئذ يمكن أن يستحقوا ما فاض في مثل تلك الصورة، بينما التبرع خرج منهم، فإما أن يعود في خفض اشتراكات، إما يعود في زيادة سقف تأميني، أما أن يعود لهم فهذا غير وارد حتى لا يكون من العود في الهبة. نعم، سؤال آخر. نعم، كيف؟ نعم نعم اي نعم. حالات العجز يترتب عليها صور، منها ان الشركة تعجز تقول ما اقدر خلاص انا، فاما الشركة تنتهي في مثلها الصورة، او تغطي ما امكنها تغطيته، او تقرض شركة التأمين صندوق الوثائق اللي هو صندوق التأمين، تقرضه بلا فائدة، او تأخذ تمويل على حسابه. في خيارات كثيرة، لكن قد يكون من الخيارات هذه انتهاء الشركة عند حالة العجز المذكورة هذه، أو عدم قدرتها مع استمرارها بوجود مثل هذا العجز. نعم، لكنه لا يتحمل أو لا تتحمل شركة التأمين أي شيء في ذمتها، هي وكيلة، تقول أنا وكيلة عنك، فلذلك بخلاف شركة التأمين التجاري، فهي مطالبة بهذا. وبنص النظام أشار إلى مثل هذا المعنى، وهو من الإشكالات الحقيقة التي وردت في النظام، يعني إلى أنه تنتقل الخطر، يقول لك نقل الخطر إلى ذمة شركة التأمين، وهذا يتعارض مع ما ذكرناه من كون عقد التأمين يجب أن لا يترتب عليه معاوضة ينتقل فيها الخطر بهذه الصورة. تفضل. بالنسبة للعلاقات التعاقدية لو تجزونها بصورة موجزة يعني تبينونها مرة أخرى، الأطراف الشركة. طيب، عندنا ثلاثة أطراف. عندنا علاقة بين الشركاء في شركة التأمين، نحن أنشأنا شركة للتأمين. نعم، نحن أنشأنا جميعا مثلا هذه الطاولة شركة للتأمين، وقلنا للناس الذي يريد يشترك يدفع أقساط، وإذا وقع خطر نقوم بالتغطية. فالعلاقة التي بيننا علاقة شركة، نحن شركاء في شركة مساهمة. طيب، الإخوة جاءوا عندنا الطاولة الثانية لطاولة رقم واحد، وقالوا خلاص احنا بنشترك معكم، بننشئ صندوق تضعون له حساب للتأمين تعاونيا. فعلاقتهم معنا علاقة وكالة، لأنهم وكلونا وقالوا هذا المبلغ عندكم، إذا وقع لنا شيء ترتبون الأمور أنتم، تغطون الخطر بإدارة احترافية لعملية التأمين. أيضا وكلونا بما يتعلق استثمار هذا المال لأجل زيادته وإمكان تغطية أخطار أكبر. فعندنا معهم علاقة وكالة بأجر، وعندنا معهم مع الطاولة الثانية علاقة ما يمكن أن نسميه مضاربة، لأن المال منا والعمل منهم. انتهينا. الآن العلاقة بين الشركاء في شركة تأمين شركة، بين المؤمنين طاولة رقم 2 طاولة رقم 1، هي في الحقيقة بين أن تكون وكالة بأجر وبين أن تكون مضاربة. بقيت العلاقة بين من ومن؟ عندنا علاقة ثالثة بين هؤلاء. كما أننا حللنا العلاقة بين طاولة رقم 1 وقلنا شركة، العلاقة بين طاولة رقم 2 ما هي شركة، وإنما هي التزام بالتبرع. اتفقنا تبرع لي أنت وأنا تبرع لك، تبرع لي وتبرع لك، التزمنا جميعا بالتبرع في حال وقوع الخطر. هذه ثلاث صور أو ثلاث علاقات تحلل أطراف التأمين. واضح؟ في شيء آخر؟ لا، هو التزم بالتبرع خلاص، هذا كونه ينسحب ما يأخذ شيء، يخرج بلا شيء. لا، لازم ينتهي العقد المتفق عليه، لأنه العقد في مثل الصورة ملزم. صورت أنت يعني قد التزمت أو تبرعته أبلغ عندئذ، فبناء عليه كمل معانا السنة ولا تصير تبرعت واحتسب هذا عند الله. نعم. عفوا، بالنسبة لطاولة واحد هؤلاء هل يعني يدفعون أقساط أيضا مثل طاولة 2؟ لا لا لا، ما يدفعون أقساط أبدا. هؤلاء هم الذين يأخذون الأقساط ويقومون بترتيبها لنا وتغطية الخطر الوارد علينا. هم كإدارة هم يستفيدون، نعم، من الأجرة على إدارتهم والربح على استثمارهم فقط. نعم. واضح؟ طيب، إذا في شيء مهم أو ننتقل، لأنه عندنا يعني أنا ودي مثلا نمر على فيه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. هذا النظام صادر عام 1424 فيما أذكر، قد أكون مخطئا في سنة زيادة أو نقصا. وأول شركة تأمين تعاوني عندنا كانت في عام 1404 قبل النظام 20 عاما، وهي شركة التأمين التعاوني المعروفة الآن. وخضع النظام لعدة تعديلات خلال السنوات الماضية، ابتداء من عام تقريبا 30، وكل ماله يتحسن. فيها الحقيقة بعض المخالفات يعني التي تقوم مؤسسة النقد جادة بتصحيحها، ليتحول التأمين إلى تأمين بإذن الله تعالى يعني سالم من مثل تلك المحظورات. يعني أول مادة في النظام أو لائحة عفوا تنفيذية للنظام، عفوا مادة للنظام، وهي المادة الأولى، قال تعمل الشركات بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي مادة الحقيقة متينة ورائعة وتؤسس لتأمين نقي. ولكن كان فيه بعض المخالفات في يعني التطبيق. مثلا المادة 70 تقول توزيع الفائض الصافي يتم إما بتوزيع نسبة 10% للمؤمل لهم مباشرة، اللي هم من طاولة رقم 2، أنتم توزعون لهم 10% من الفائض. طيب، أو تخفيض أقساطهم للسنة التالية وترحيل ما نسبته 90%، اتقوا الله يا جماعة، إلى قائمة دخل المساهمين، يعني إلى حساب المساهمين، حساب الشركة، يستفيدونهم 90% من الفائض. ولذا ابتلعوه، ولذلك حطوا 10%، هذه هي الحقيقة 10%، وإن كانت ترجع إلى المؤمنين لكنها لا تغير من حقيقة كون التأمين تجاريا وليس تعاونيا. شوف أيضا المادة الأخرى عرفت التأمين بأنه تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن، من المؤمن لهم إلى المؤمن، وهذا في الحقيقة لا يتحقق إلا في التأمين التجاري، ما في التعاوني ما حولت المخاطر أنا، لأنه هو وكيل لي، لا زالت المخاطر موجودة. يقول لك عقد، شوف الفقرة 17 في وثيقة التأمين، يقول كعقد يتعهد بمقتضاها المؤمن بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له. شفت المعاوضة بين الاشتراك وبين التعويض عند وقوع الخطر، وهذه المعاوضة مباشرة تنقلنا إلى ما يسمى بالتأمين التجاري. ولذلك كل هذه المواد جاري تصحيحها، وأنا متفائل أن يكون التأمين قريبا عندنا صناعته صناعة بإذن الله سالمة من مثل تلك الإشكالات. عندنا أنواع التأمين. نعم كيف؟ بعد إن شاء الله درس. نعم إن شاء الله ما هي مشكلة. أنواع التأمين الإسلامي: التأمين على الأشياء وهو يقوم على يعني تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمين على الحرائق والسيارات وإلى آخره. واضح هذا التأمين على الأشياء. هذه أنواع، بعضها لا يترتب عليه حقيقة يعني كبير تفصيل وواضحة. عندنا التأمين على الأشخاص في حالتي العجز أو الوفاة، المسمى أحيانا بالتكافل أو التأمين التكافلي، وهذا بديل عن التأمين عن الحياة. وهذا التأمين يكون في حالة الوفاة أو العجز أو الإصابة أو المرض، سواء كان يعني فرد أو جماعة، ويكون ذلك بصرف مبلغ التأمين لصالح المشترك نفسه أو المستفيد، أحيانا يكون الورثة إذا مات، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. يقول لك: يتم التأمين في حالة العجز والوفاة عن طريق ما يأتي: طلب الاشتراك، يبين جميع أحوال الشخص وصفات المطلوبة للتأمين عليه والتفاصيل الخاصة بالمشترك بما للمشترك وما عليه، تحديد مقدار الاشتراك اللي هو اشتراك التأمين. عندك الحالة أو الإجراء الثالث: تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق. يعني شخص كبير مسن جاوز 60 في التأمين عندئذ على الأشخاص ليس كما لو كان لازال شابا، فلذلك يفرق يعني بين تأمين وآخر حتى في القسط وفي تغطية الخطر. ولذلك في بعض الدول في أمريكا مثلا يتفاوت يعني تتفاوت أقساط التأمين نفسه بين ولاية وأخرى، نظرا لأن بعض الولايات مثلا تكون المخاطر فيها أعلى أو الحوادث أكثر. ولذلك حنا يعتبر التأمين عندنا أقساط مرتفعة لأن قيادتنا يعني جميلة ومنضبطة، بينما إذا كانت في منطقة أخرى الحوادث فيها تقل تنخفض عندئذ الأقساط، لأن الشركة تحسب بناء على الحسابات كما ذكرنا القائمة على الخبرة مقدار الحوادث بالنظر إلى أقساط التأمين. في حالة الوفاة توزع المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقا لما يحدد في الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك حسب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة. أما إن وجدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة طبقا لأحكام الميراث الشرعية. نعم أي نعم، هو على سبيل التكافل ببنود التأمين نفسها، يعني نفس التأمين هذا كما يغطي حادث السيارة وهي شيء، يغطي أيضا ما قد يرد على الشخص مثلا لو أنه دخل في تأمين عجز أو وفاة من صندوق التأمين التعاوني نفسه. نحن التزمنا في طاولة 2 عند طاولة 1 وهي شركة تأمين من ضمن تأمينها ما يكون من تأمين عجز أو وفاة، التزمنا أنه لو توفي واحد منا أنه يكون فيه مرتب يمشي له من صندوق التأمين بمقدار معين يغطي احتياجاته الأساسية إلى آخره، مدة معينة وهكذا. طبعا إذا كان تأمين على الحياة بعد وفاته التأمين له صور، وتأمين الحياة عموما هو أخطر أنواع التأمين حتى من حيث الغرر يعني، فلذلك ضوابطه في التأمين التعاوني أدق من غيره. يعني الاشتراك في التأمين إذا استمحت أو سمحت ننتقل إليه، يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه. نعم هذا واضح، لأن التعاقد يعني كما تعلمون جمهور أهل العلم أصلا في المعاوضة جواز البيع والشراء بين المسلم والكافر، بل جواز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن يتولى المسلم الشركة، وهذا قائم على النبي صلى الله عليه وسلم، مات ودرع مرهون عند يهودي فتعامل معه بل بالدين وأيضا بالعقدين اللي هو عقد أصلي بيع بأجل وعقد تابع فرعي اللي هو رهن. وكل هذا سبحان الله، شوف مع موته عليه الصلاة والسلام على مثل هذا العقد لتقعيد هذه القاعدة وهي توسيع التعامل مع الكافر ما لم يترتب على هذا محرم في العقد نفسه. يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على الأسس الفنية، هذا المراد المبادئ تبنى على الأسس الفنية للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتا ومتغيرا ومبدأ تناسب الاشتراك مع الخطر نفسه ونوعه ومدته. وهذه إجراءات الارتقاء بصناعة التأمين والمحافظة قدر الاستطاعة على تلك المحفظة. يشترط في الخطر المؤمن منها أن يكون محتمل الوقوع لا متعلقا بمحض إرادة المشترك، وألا يكون متعلقا بمحرم، يعني الخطر المؤمن عنه لا بد أن يكون محتمل الوقوع لا خطرا يتعلق بإرادة المشترك إذا أراد أن يقع أو أراد ألا يقع، فيكون في الحقيقة نوع من عندئذ الاحتيال على أخذ المبلغ مقابل هذه الإرادة التي متى شاء يعني أوجدها ومتى شاء لم يردها. وكذلك لا يكون متعلق بمحرم، وهذا أيضا ظاهر القواعد الشرعية العامة. التزام المشترك في التأمين الإسلامي، التزام المشترك أولا تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، فيما لو أنه وقع الخطر فيجب على المشترك والمستأمن اللي هو طالب التأمين أن يبين ما يتعلق بهذا الخطر من بيانات. يعني أحيانا مثلا في التأمين على السيارات يكون الذي يقود السيارة غيره، فيجب عليه أن يفصح عن هذا، وما يصح أن يقول أنا الذي كنت أقود السيارة، لأنه هو اللي أبرم عقيد ويعني عقد التأمين، وعقد التأمين يستثني ما إذا كان المباشر لقيادة تلك المركبة غير المؤمن له أو المؤمن له اللي هو المستأمن. أيضا إبلاغ الشركة المستأمنة من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد، هذا ظاهر فيما لو أنه نشأت ظروف معينة، سواء كانت يعني ظروف صحية أو غيره تستدعي إبلاغ الشركة عندئذ بالخطر، كما لو كان تأمين على الحياة وأصابه مثلا مرض مخوف بعد ذلك. قال وإذا ثبت تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم بيانات كاذبة فيحرم من التعويض اللي هو قص يعني التعويض اللي هو يقابل يعني ما يكون من مبلغ يغطي الخطر، هذا يترتب عليه انه في حال عدم الافصاح عن مثل تلك القيود يحرم من التعويض اما كليا او جزئيا. دفع الاشتراكات في اوقاتها المحدده المتفق عليها، سواء كانت شهريه الاشتراكات او كانت أقل من ذلك بالمبلغ المتفق عليه، إذا ترتب عليه عدم دفع مثل تلك الاشتراكات يحق للشركة إنهاء وثيقة التأمين أو أنها تتقدم للقضاء بحكم أنه دين، فيعني لها أن تفسخ، فهذا شرط فاسخ كما في بعض العقود، ولها أن تقوم عندئذ بالمطالبة لسما إذا كان العقد لا يمكنها من الفسخ. اختار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة التأمين بتحقق الخطر المؤمن من خلال الفترة المتفق عليها في وثيقة التأمين. يعني لو أنه وقع له حادث ما يتأخر، أو وقع له مثلا مرض وهذا التأمين صحي، وهذا يتضح في التأمين الصحي، وقع له مرض وترك إبلاغ الشركة حتى استفحل المرض، فعندئذ يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلي بسبب إخلاله بهذا الالتزام. يقال أنت يوما وقع عليك المرض كان بالإمكان أن يتم تغطية هذا المرض يعني نسبة كذا، جميل، طيب يخلونه يموت؟ لا، يعالجون هذا الرجل ثم يقولون بما أنك أنت سببت في استفحال أو التأخر في الإبلاغ عن مثل هذا المرض فإن عليك ما نسبته كذا مما يقدر ناتجا عن أثر هذا التأخر، يمكن نصف المبلغ ادفعه لمن؟ لمحفظة التأمين، لأن الشركة في النهاية وكيلة عنهم وعنك وليست طرفا في العقد على سبيل المعاوضة. طيب، هذه الشروط في وثائق التأمين لا مانع من اشتراط شروط خاصة بالمدد أو عدم التحمل في حالات معينة كما ذكرنا، مثل ما لو تأخر في الإبلاغ عن الحادث أو المرض أو غير ذلك. يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاستثناء من التعويض بشرط مراعاة العدالة في الاستثناءات وحفظ الحقوق، لأنه ربما للأسف مثل هذا المبدأ يستعمل في تأصيل ما يسمى بشروط التعسفية، فتلقى شركة التأمين تشتمل على شروط كثيرة لا يكاد يعني تتحقق في أحد المشتركين، لذلك يقال بأنكم يمكن أنتم أن تستثنوا مثلا بعض بعض الحالات عن التعويض يعني سواء كان التأمين هذا صحي أو كان تأمين حوادث سيارات أو غيره، وهناك استثناءات كثيرة لو كان معنا وقت طرحنا نموذج لها في وثيقة، لكن بشرط كما ذكرنا لا يترتب على هذا ضياع لحق المشترك، لا يترتب على هذا تعسف في استعمال الحق معه، ألا يكون أيضا هذا مخلا بالعدالة كما أشار إليه المعيار. التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها. الشركة المساهمة يراد بها ماذا؟ شركة التأمين اللي هي شركة إدارة محفظة التأمين، عليها أن تقوم بإعداد وثائق التأمين وجمع الاشتراكات، أيضا يناط بها إدارة الشركة وفقا للمصلحة، تتحمل المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، كل هذا واضح الحقيقة ويعني يغني قراءته عن شرحه. يقتطع الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين ويكون من حقوقهم. الاحتياطي القانوني هو مبالغ محتجزة لأجل تغطية بعض ما قد يرد على الشركة من أخطار، هذا يؤخذ من أموال المساهمين، ما هو من أموال المؤمنين أو المشتركين. نعم، وفيما بعد يؤول إليهم. يجوز تحقيقا للمصلحة أن يقتطع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحهم احتياطيات أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين. أي نعم، إذن هذه الاحتياطيات والمبالغ المحتجزة النوع الثاني الجائز الذي يقتطع من طاولة رقم 2 وهم المشتركين، هذا يكون لصالحهم هم فتؤول إليهم، لا يكون لصالح الشركة المساهمة في مثل هذه الصورة. ولذلك لا، هذا أي بناء على النظام، لكنه لا يلزم ذلك، لأنه الصراحة صار في تعديلات بس أنا ما أستطيع، ولا سوليديرتي اجتمعت مع مؤسسة النقد في مطلع عام تقريبا 33 وفي 34 ومثلت باقي الشركات، شركات التأمين التعاوني، وأجروا تعديلات على اللائحة، ويعني الحقيقة أنهم كانت تعديلاتهم لطيفة. قالت الشركة أو قالت اللائحة المعدلة أنه لشركات التأمين التعاوني أن تقتطع من الفائض ما لا يزيد على 90%، بينما اللائحة نفسها إيش قالت؟ أنها شركات التأمين التعاوني تقتطع 90. تصورتوا شركة اللائحة المعدلة هذه، أو هي صيغة معدلة للائحة تم إقرارها على الشركات التي تريد أن تكون تعاونية، ولا ما ألزمت كل الشركات بها، لأنه جاءت شركات التأمين التعاوني وقالت لمؤسسة النقد نحن نريد أن نكون شركات تأمين تعاوني إسلامي، النظام واللائحة لا يمكننا من هذا بناء على المواد المذكورة، نريد أن نقدم لكم صيغة لا يلزم بها كل الشركات إنما من أراد، وهي الشركات التعاونية والإسلامية. وافقت المؤسسة فأعدت مثل هذه الصيغة، والفرق بين الحالتين أنه لما تقول أنت أن الشركات التأمين تقتطع 90% جعلتها معاوضة خلاص، لكن لما تقول تقتطع ما لا يزيد عن 90% هم يتعاملون على أنه أحيانا الفائض بسيط ويكون هناك حوافز معينة من حق مثل تلك الشركات، فإذا ما أنت وضعت لها هامش مرونة معين تستطيع فعلا إذا انخفض الفائض إنها يعني تتشجع لوجوده، يمكن أدى هذا إلى انخفاض مستواها أو أدائها، لا سيما وهي كثير منها يعني تعمل على الاستثمار أو إعادة التأمين. فبعض الشركات تأخذ 10%, 20%, 30%, 40%, 90% فيما لو كان الفائض منخفضا. فيعني تأملوا كيف أنه التعديل بسيط لكنه الحقيقة نقل الشركة من أن تكون معاوضة إلى أن تبقى كما هي شركة تأمين تعاوني. طبعا للأسف بعض الشركات قامت بتطبيق 90% وعلى ما قال يا سعيد ما غزيت، رجعنا إلى شغل في شركات على أساس أنها تعاونية، أول ما تدفع يدفع اصلا المساهم القسط تقوم بتملك 90% من القسط وتحوله لحساب المساهمين. تصورتوا؟ وحساب المساهمين طبعا هو حساب التامين لكنه ما يسترد فيما بعد من قبل الفائض، يكون عندئذ مستحقا اذا كان غير يعني اذا كانت الاخطار لا تغطيه او يعني تستنفذه، يكون مستحقا لحساب المساهمين ولا يرجع لحساب التامين. ولذلك قالت المؤسسه اذا نوقف التعديل هذا لمين تنضبط تلك الشركات. فالان في محاولات تصحيحيه اخرى وفي رغبه جاده من المنظم انه يطور، لانه المشكله ايش؟ انه نظام التامين الان الموجود مع انه تجاري الا انه لم يسهم في تصحيح الصناعه، وبالتالي اكثر شركات التامين، تعرفون ماذا تعني اكثر؟ ما هو كثير، اكثر شركه التامين الموجوده لدينا خاسره، وكثير منها الان ستسمعون قريبا اندماجات بين شركات واخرى، ولولا يعني التحفظ ذكرت لكم اسماء شركات معروفه الان تعمل يعني كما يقال فقط لتمضيه الوقت ثم ستندمج او تنتهي مثل تلك الشركات. فمن الاسباب ان الناس عندهم الجانب الشرعي مؤثر. شوف البنوك لما تحولت الى المصرفيه الاسلاميه كيف انه اقبل الناس عليها، وصارت ارباح البنوك الاسلاميه التي كان يظن انها لا يمكن لها ان تقوم فضلا عن ان تسير فضلا عن ان تسبق، صارت ارباحها سابقه. حتى بعض البنوك الغربيه سيتي بنك وغيره فتحت نوافذ اسلاميه لاجل يعني استنساخ مثل هذه التجربه الرائده. فسيكون ربما من المعالجات للتامين هو تصحيح وضع التامين شرعا، لانه يعني انا وانت والثالث والرابع ترى اننا في حالات كثيره نحجم عن التامين الا ما يكون على سبيل الالزام. فاذا امنا انه نظام التامين نفسه والتطبيق ايضا والصناعه استقرت، ستجد ان الناس تقبل على التامين، يكون ثقافه مثل يعني كثير من الثقافات اللي استقرت عندنا، وهذا طبعا يسهم في انه تكون شركات التامين شركات ناجحه ورابحه. نعم عندنا من الحين 7:30 مشايخ، والمفترض اننا ناتي على الاقل على اعاده التامين. نعم ترجع الشركه على المسؤول عن الحادث؟ نعم الشركه اذا غطت شركه التامين، ما يعني هذا انها تقول للمسؤول المتسبب اللي هو المتعدي مثلا، كما لو كانت سياره واصطدمت بالمشترك في التأمين، ما تأتي شركة التأمين تقول خلاص احنا نغطيك وانت اللي صدمته والله يهديك لا عمرك تسرع، لا ترجع عليه وتطالبه. لمصلحة من؟ لمصلحة صندوق التأمين، فهي كما ذكرنا وكيلة عنك في النهاية، وبالتالي يلزمها ان تقوم بما هو لصالحك. يقول لك هنا اذا استمرت الشركة اذا استثمرت عفوا الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة، فتتحمل ما يتحمل المضارب، وهذا يعني أنها تقوم بما يقوم به المضارب من البيع والشراء وكل ما يعني يستلزمه عمل التجارة، لكنها ما يجوز لها تقترض، لأنه لا يجوز للمضارب اللي هو العامل أن يقترض إلا بإذن رب المال، لأنه سيقترض على ذمته وبالتالي سيلزم هو بالسداد. فإذا هذا يرجع في الحقيقة أيضا كثير من تطبيقاته إلى العرف، بحيث أنه يعني متى قامت الشركة كما يقوم المضارب بما هو معروف عادة من المضارب في حق المال المضارب به كان ذلك سائغا. طيب إذا تجاوزت تضمن، ولذلك الفضلاء اللي كانوا يضاربون بالأسهم وماخذين يعني للأسف عقود تمويل من البنوك، وأصحاب الأموال اللي أعطوهم إياها ما أذنوا في مثل تلك التمويلات تحملوها هم، عاد ما أدري بعض أصحاب الفضيلة ولا لا موجودين، حكم عليهم بها، لأنه ما يحق لك تقترض أو تستدين على مال المضاربة من غير إذن رب المال. وهكذا في استثمار التأمين هنا في حال عجز موجودات التأمين عن سداد، الآن هذا سؤال جاءني قبل قليل، في حال عجز موجودات عن سداد التعويضات المطلوبة وعدم كفاية تعويض شركات إعادة التأمين، يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن على حساب صندوق التأمين وتغطي الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين. هذه الصور كلها واضحة. يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنشطة التأمين، يعني اللي يتحمل من المساهمين، لا المشتركين اللي هم المستأمنين المؤمن لهم يتحملون كل ذلك، لأنه هو كما ذكرت لك في النهاية هي ملكهم من جهة يعني، أو بمعنى آخر هو الصندوق لمصلحتهم وقد تبرعوا به لتغطية الأخطار الواقعة عليهم. لا مانع شرعا من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في الضرر من حق المصلحة المشتركة وفق الأحكام والصلح المقررة شرعا، لو أنه الشركة والله جاءت إلى من تسبب بالحادث وأجرت صلح وخفضت بعض المبلغ، ليش؟ لأنه قالت أنا بروح أطالبه في المحكمة بجلس سنة أو سنتين، الآن أخذ منه بناقص مثلا 20-30%، هذا لصالح هؤلاء وهم لم يجاوزوا المصلحة عندئذ، يعني راعوها، فيقرر عندئذ أن يكون ذلك سائغا. التعويض يا مشايخ مهم، التعويض يراد به كما ذكرنا المبلغ الذي يغطي الخطر ويستند فيه لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة شرعية معروفة، يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسب ما ينص عليه في اللوائح. لو أن الضرر هذا يعني ترتب عليه، وهذا يتضح في التأمين الصحي، يعني ترتب عليه مبلغ ضخم جدا 500,000 ريال، ومبلغ التأمين الأقصى، إذا قلنا مبلغ التأمين يعني السقف الذي يمكن أن تغطى فيه الأخطار عندك 400,000 ريال، فيغطى بالأقل منهما. فإذا كان كما ذكرنا الأقل هو مبلغ التأمين، فالمستحق عندئذ للمستأمن 400، مع أنه التكلفة 500. طيب اعكسها، لو كانت التكلفة 400 والمبلغ 500 من باب أولى، سيكون عندئذ المستحق هو الأقل. نعم، لماذا الأقل؟ لأنه مبلغ التأمين أنا التزمت بالتبرع ضمن هذه المجموعة في طاولة اثنين فيما لو عرض لنا خطر، ووافقت أن يكون سقف هذا التبرع الذي يعني تتعاونون على ترميمه لا يتجاوز هذا المبلغ، فإذا كان الخطر أعلى فإنكم غير ملزمين في، لأنه هذا وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يمكن خطر لشخص واحد يقضي على محفظة التأمين كله. افترض أنه صار والله العلاج يتطلب ملايين ومحفظة التأمين لا تستوعب هذا، فيذهب هذا لشخص واحد. ولذلك وضع سقف اللي هو مبلغ التأمين مهم في عملية التوازن في محفظة التأمين لتغطية يعني أكبر أخطار ممكنة. أما العكس واضح، أنت خطرك ما يعني تكلفته أقل، كيف تريد أن يعطيك أكثر؟ عدم الجمع بين التعويض وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر. التعويض إذا أخذته أنت فما في ذمة المتسبب بالحادث مثلا اللي صدمك يروح وين؟ يروح لصندوق التأمين. الله يعافيك، أنت تبغى طالبه، خلاص لا تطالبني، ما أجمع لك بين التعويض وبين ما في ذمته، لأنه في النهاية سيترتب عليه تقاضيك للتعويض مرتين، بطريقة مباشرة من المتسبب وبطريقة غير مباشرة من محفظة التأمين. عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه، يعني لو شخص مأمن بشركتين وصار له حادث سيارة مباشرة أرسل نعم بريدين للشركتين، فما يجوز له عندئذ أن يأخذ تعويضين في مثل هذه الحالة، لأنه وهذه من الاستثناءات اللي قبل قليل لم أذكرها، وثائق التأمين تنص على هذا أنه لا يشمل مبلغ التأمين أو التعويض ما يكون مغطى من شركة تأمين أو من طرف آخر شركة تأمين أخرى، فما دام غطي أنا ما غطيك. وهذه القضية مهمة، لو ضابط معينة من الأولى أو اللي يعني يكون فعلا يعني مقدم في مثل هذا. يقتصر التعويض على الخسائر التي تصيب المشترك في التأمين على الأشياء حسب ما هو منصوص عليه في اللوائح. ويشمل التعويض الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها تقديرا سليما بحسب الضرر الفعلي. يعني ما يسمى بالتعويض المعنوي عندنا جيد، هذا يعني لا تكاد تغطيه كثير من وثائق التأمين إلا إذا أمكن قياسه بشكل جدي. يعني أنا أذكر من اللطائف إذ كان ذلك في وقت الملازمة يعني القضائية، أحدهم جاء وقد أصيب بحادث سيارة فتكسرت أطرافه، فكان يطالب القاضي أولا بالأرش أو يعني يعني تقدير تلك الكسور، ثانيا يطالبه بأيضا الحكم على المدعى عليه بتعويضه عن فصله عن وظيفته 8 أشهر ومجدول الرواتب، وثالثا يطالبه بالضرر النفسية اللي ترتبت عليه من هذا الحادث. فهذا لا قضاء ولا من جهة الوثائق، لأن البعض يعير القضاء بهذا. وثائق التأمين يا أخي نفسها لا تعمد إلى مثل هذا في كل حال، وإنما في يعني قيود محددة، لأن تقدير مثل تلك الأضرار المعنوية من يعني من الصعب فعلا الوصول إلى نتائج محددة فيه. وإن كان في الغرب في عدد من صور وثائق التأمين يعتبرون هذا الجانب هو كما يقال محل الاسترباح من قبل المستأمن اللي هو المشترك، وعادة هذا تكون تعويضات ومبالغ طائلة يعني تؤدي إلى خسارة ربما أحيانا شركات التأمين. أهم ما في التأمين هو الفائض التأميني، وقد ذكرنا الحمد لله يعني عددا من أحكامه. هذا جزء من موجودات حساب التأمين، وهو ما ينشأ الفائض التأميني بعد التعويض عن الأخطار في شركة التأمين من مبلغ التأمين، يعني هو المتبقي من مبلغ التأمين الذي يكون عندئذ ناشئا عن الأقساط، هو المتبقي من أقساط عفوا التأمين أدق الذي يكون بعد التعويض عن الأخطار خلال المدة الزمنية مثل سنة مثلا أو نحو ذلك. فهذا الفائض إما أن يوزع كاملا أو جزء من على حملة الوثائق، وقد ذكرنا صور توزيعه كما تقدم، وللهيئة الشرعية في المؤسسة أن تعمد إلى الصورة التي تراها مناسبة. انتهاء وثيقة التأمين، عقد التأمين عقد زمني كما لا يخفاكم، والعقود الزمنية تنتهي بانتهاء مدتها، مثل الإيجارة مثلا عقد زمني ينتهي بانتهاء مدته، بينما هناك عقود مستمرة مثل البيع خلاص انتقلت الملكية ومستمر فلا يقال عندئذ أنه ينتهي، فينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، وينتهي أيضا في حال النص على حق أي منهما في الانتهاء بإرادة منفردة، ويكون عندئذ عقدا جائزا لا لازما، وينتهي بهلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا كليا في التأمين على الأشياء دون الإخلال بحق المشترك في التعويض بشروطه. يعني لو أن التأمين على السيارة والسيارة احترقت عن بكرة أبيها، فعقد التأمين ينتهي الآن، لكن تستحق التعويض، لا يعني هذا أنه الانتهاء من غير استحقاق للتعويض. وفاة المؤمن عليه في التأمين على الأشخاص دون الإخلال بحق المستفيد في مزايا التأمين، أيضا إذا توفي ينتهي عندئذ عقد التأمين، لكن لا يعني هذا أيضا عدم استحقاق المستفيد لمزايا هذا العقد من تعويض ونحو كما ذكرناه آنفا. هذا ما يتعلق ب عقد التأمين، وأنا في الحقيقة يعني أدري أشعر بتأنيب ضمير على مثل تلك العجلة، لكن عزائي إن مستواكم وانتباهكم وأيضا وجود المعيار معكم كل هذه المسببات تجعل الأمر إن شاء الله يعني يخف عندي، وأيضا الوقت الحقيقة. نعم نعم، إذا نص عليه ما فيه، هي في النهاية وثيقة تخضع لإرادة الأطراف، كما يقول الأخ هنا، لو كان شخص تريد أن توصي له ليفيد من مثل هذا، وإن كان هذا يعني على خلاف الغالب يعني. نعم. نعم. نعم. كيف في التأمين؟ التأمين التجاري. إيه نعم. نعم. هو إذا قررنا بأنها معاوضة، قررنا في الأقساط تقابل التعويض عندئذ. فإذا أردت أن تخرج من الإشكال فتقول بقدر ما دفعت. إيه. بقدر ما دفعت، دافع مثلا 10,000 والتعويض بهذا المقدار فيكون عندئذ كذلك. وثم وجه آخر لكن ما نبي ننساق. نعم كامل. أي نعم. اعتمادهم على أن الغرر في عقد التأمين غير موجب للأثر، يعني المنع، لأنه يقولون نعم ثم غرر، لكن هذا الغرر الحقيقة تمت محاصرته بالحسابات الاكتوارية. رفيق يونس المصري له كتاب اسمه التأمين والخطر، طبعته دار القلم، توصل فيه إلى أنه يعني شركات التأمين عندما تطرح وثيقة التأمين فهي في الحقيقة قد درست الأمر وعلمت أن هناك نسبة وهم يقدرون هذه النسبة في يعني في المتوسط المعتاد 3%، تزيد قليلا تنقص قليلا، إنها هذه هي نسبة الأخطاء. فأنا عندي 97% 95% لن تكون عندهم الأخطار التي تغطي عندئذ أو يترتب عليها جهالة أو غرر. فأنا أعرف أني أبستلم مبالغ بهذا المقدار وسأدفع عادة يعني بهذا المقدار، وبالتالي لا موجب للمنع. والأصل في العقود الحل. ثم قاسوا هذا على ما لو استأجر رجل آخر لحمايته، ونص عليها الأحناف وأشار إليه ابن عابدين في حاشية رد المحتار، يعني كمسألة قيس عليها من قبل القائلين بالجواز. أنت لما تستأجر واحد تدفع مبلغ له، وقد يقع عليك خطر من عدو أو لص أو نحو ذلك، وقد لا يقع خطر. ولكن نقول بالنسبة لهذا المثال الفقهي الحقيقة لا يتفق التأمين. لماذا؟ لأن هذا العوض الذي تدفعه أنت لهذا الشخص الذي يحميك، ما يسمى بحماية من خطر الطريق هذا أو اللص أو نحو ذلك، هذا في الحقيقة قد استحقه مقابل العمل، وبذل عمل وجهد معك. نعم بذل عمل وجهد ووقت والتزم بحمايتك فاستحق ذلك سواء وقع الخطر أو لم يقع. لا أي نعم. لكن التأمين لا، التأمين هو يقول لك أنا ألتزم بأن تدفع لي أقساط، نعم تدفع لي أقساط مقابل التعويض الذي أدفعه لك إن وقع الخطر. تصور. فصارت الحقيقة المعاوضة ما هي قائمة على عمل كما في الصورة الأولى، قائمة على خطر محتمل. هذا الغرر. إذا لم يكن هذا هو الغرر وهو مجهول العاقب كما مجهول العاقبة كما سيأتينا، فما هو الغرر إذن؟ نعم تفضل شيخ. كذلك يظهر لي، وإن كان الشيخ مصطفى الزرقاء قامة فقهية وهو أشهر من أجاز التأمين في العصر الحاضر، وكتب فيه كتابه الشهير عقد التأمين، ولكن ليظهر أن عقد التأمين التجاري غير جائز. ما تدفع، ما أحد يعطيك لا ذا ولا هذا، لا تأمين تعاون ولا تجاري. افتح شركة خاصة في روسيا ما أدري يعني، لكن إيه؟ أي نعم. أي نعم. طيب. لا لا لا هو لا لا لا لا لا هم يحسبون كل سنة مبلغ تأمينها اللي راح عليك اللي راح عليك راح خلاص، لا تعاوني ولا تجاري. سم الشيخ. شيخ الذي جزاك الله خير، الذي فهمته أن فاض التأمين نستطيع أن نعود به على المشتركين، كيف؟ عفوا على المؤمنين، يعني فاض التأمين. اي نعم، لكن مبلغ التأمين لا يصح ذلك، ليس كذلك؟ لا، هو مهم أنه تعرف الفرق بين المبلغ والفائض. مبلغ التأمين هو السقف الذي تلتزم شركة التأمين بتعويض المستأمن عنه عند وقوع الخطر عليه. عقدت أنا شيء؟ أنت تقصد الفرق بين، أنت فهمت المبلغ التأمين الآن؟ إيه. هذا مبلغ التأمين. لا، أنا أقصد موجودات التأمين كلها عند نهاية الشركة. أيوة. لا يصح أن تعود على المؤمنين، على هن إلا موجودات التأمين إلا هي للمستأمنين، مش للمؤمنين اللي هي للشركة المساهمة. لا بالضبط. لا لا لا، هي الأصل في موجودات التأمين متعلقة بنفس الصندوق هذه، لكن لو أن الشركة شركة التأمين اللي هي الشركة المساهمة شيدت مبنى واشترت أصول معينة واشترت سيارات للموظفين، وهذا لشركة المساهمة نفسها، ما هو لكن المحفظة نفسها بما تقتضي تلك المحفظة من يعني أدوات وموظفين واستثمار، إن كان هذا من نفس حساب التأمين فهو مملوك لها يؤول إليها. صحيح شيخ، لكن قالوا في وجوه الخير لا يرجع إليهم، يعني يجب أن ينفق في وجوه الخير من باب هذا. لا هذا معلش، هذا الشيخ الفائض من المخصصات والحسابات المتراكمة وتصورت. اي نعم، وهو حتى ترى ما تذكره أنت سليم من أنه باقي الموجودات الأصل أنها تكون من هذا القبيل، لأنه هناك تبرع أصلا منهم بها. نعم. طيب، إعادة التأمين مشايخ، جاء وقت الصلاة قالوا لي إلى 8، كم؟ لا باقي 9 دقائق يا شيخ، الدقيقة الواحدة عندنا معكم نشتريها شراء. نعم.